الجمد الأخيرة أصحاب القوة والسلطة مش ما نستعمى لابد نفاس أخيرا أصحاب القوة والثقة مش هم نستاع ولا بد نفال أني شفت الناخ نستدغك ربي حتى نغمن الجين فنتبع النبي نستدغك ربي نستان من الشين فنتبع النبي غاوة ما يجمع عمر مقصك داخل فكم زيت رمزات فكم رزق والنار وما يسمع عمر نفسك مطابل فكام زيت رمضان فكام رزق والنار شنتي الاخيره مستسهر مرض اخسر فكام فكام لابد تنزل الأخيرة تسهر ما لا تصلت فكام ما فكام ما لابد تمشى وديقي الشديق الوحدة الجيل أمشى ما نزاع ما لابد نمشى النقية يا ما يمضى وفي غار الخبار غار السود تقيها أفعى من ضواب صيرات مصير فاكتاب الوقت اللي خيولي ويسير صنع عقد تقيرة ما تلفق الجنات عبد غرب الدودير النقرة الدير صنع عقد تقيرة ما تلفق الجنات I'm الدين واني سهلا Lanera.com.